بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سورة الأنعام، سورة داس ما عاصله أنعام، سورة الوشيدانا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. هي ملكة أنعام تمرك حواليه قيل يالله يعري. مقع سورة واطوة سورة مكية وعادي نبي مكة وجوغي سدى حتونك سنة أي سورة دكتي وحي واحد الأساسي بسورة ذي مكة كسورة دكتي أي واحد الجيران وحي كان الجيران سورة ذا مكة كسورة دكتي انت بضن أفر أهرمات بضنائيا أرنتك صاحبسا عقيدة الإسلام إلهي وحدانية ديسة هي الرسالة أنبياء إلهي أصدر هي بعثة هي بحيدة ذاتك لصابحين وهذا المركز بنتان بعد لصابحين قبورها وحيا راس بليهين سورة ذا مكيقة وحكا وكاولا قصص أنبياء iyo rususha ka dhacdaa qoomka markii nabigaan halaagay beeniyaan in la halaagayo wixii rumeeyana la badbaadinayo. Suuradan waxay kale aad uga hadlaysaa dhaqamadii jaahiliyada oo islaamka ka hor ee dadku aaminsanaayeen oo xoolaha qaarkood ay maaragtay si gaara u dhaqmi jireen, beeraha si gaara u dhaqmi jireen oo leeyihiin هذا لله وهذا لشركائنا كما إله أسكال كما ضدك إله شركة الله إله شركة الله أنا مجران قد يرأس مركة آد بالله للدونة وعقيدة ضدك مسلم كاء سورة الله مكي وعلى صحي وإله أسكال إياه وعبادة إيو مارتي الدائد إيو إيه يعني عن مناسب هين أو شركة ولقصها يدك. سورة دم حلو بالله الحمد لله وسورة اللواد أو الحمد لله الحلو بالله مدك الله حكوس عمرني سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إيوتي اللواد هذا عن جون سورة الأنعام. شن ما يبرك القرآن وقتمت سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب سورة السبع يا فاطر والله وضع الحمد لله كب الله وضع سورة الله أسد أمرك إلهي مهديس بابا كب الله وضع إلهي أسد نفتي سأماني وسماواتك يا دروك إنه أبوري مجدي يا إفتين إنه أبوري بإلهك أمانية إن مخلوق أنا وأبورك أمانية نعم أي فربنا إنه سيئك أمانية أما أنت إلهي لم سوكمك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الله ما هتسن أمانة إلهي أسكن حمدي وأمان ونعكسا إلهي العسكر أو متيستا الحمد لله اللهم هذا إسكالة الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وإلهي أمان تكون متيستا وخالق السماوات والأرض وخالق الظلمات والنور ما هذا ساس إلهي كل إيه اتكلا ومكا أبورتي سماواتك يا أرضها أما مقدي إيو إفتين كيني كرتمال ساسكم هاتي يا مكا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أليه أبوري سماواتك تدرضع يقولك تدرضع وجعل الظلمات بمعنى خلق الظلمات جعل بمعنى خلقه خلق الله أبوري جعل wuxuu abuuray aulumaati mugdiyaal wanuura iyo iftiin. ulumaat marka waa la jamciyey, waa gudcur oo dhan, wax alla wixii mugdi ah, habeenku waa mugdi, baddu waa mugdi, meelo badan oo mugdiyaa jira. ulumaatkaas marka ilaahay waxbuu ku nooleeyey. caloosha hadda haweenka waa mugdi, ilmaha ku nool soo ma oo sagaal bilood ama waqti la mida ay iskaga jirayaan, weliba saddex mugdiba sida qur-aanku uu sheegay, fii ulumaatin halaath, saddex mugdi, calooshii iyo madhaarka ku duuban iyo riximkii ay ku jiraan kulligooda mugdi. meeshaas ilaahay ku ogyahay oo ku arsaaqaya, wax ku siinaya. adiga hadda ma ku jiri kartaa qol mugdi inta lagu geliyo oo aan wax meela ka neefsata aysan lahayn? kuma jiri kartid, daqaaq waa dhimanaysa. calooshaa ujeedid aan ilaahay ku badbaadi. weliba bilooyin aada u fara badan buu ku jiraa meeshaas, wax ka cabaya, wax ka cunaya, ku nooliyaa wixii hooyadaas ay quudato. ilaahay soo ammaan male iyo mahad soo male in lagu mahadiyo. haa, wajacala ulumaati mugdiyaal buu ilaahay abuuray. mugdiyaalku marka waa fara badan yihiin. jahligu waa mugdi, gaalnimada iyo shirkigu waa mugdi, wanuura keligiisa mufrad laga dhigay waa ka sharaf badan yahay. nuurka iftiin, iftiinka sharaf badan, marka isaga hal xabaa laga dhigay mufrad. mugdiyaal iyo nuur buu ilaahay abuuray, asagoo ilaahay sidaa wax u abuuray. meeshii lagu mahdi lahaay, suma aladiina, kuwa kafaruu gaaloobay birabbihim, rabbigooda ku gaaloobay, yacdiluuna, xaqii iyo wanaaggii waa ka leexanayaan, waa ka bayrayaan, waxay u laabanayaan baadi iyo kufri iyo dalaal bay u leexanayaan. yacdiluuna laba macnay leedahay. yacdiluuna bimacnaa yamiiluuna can ilxaqi, xaqii ka bayrayaan oo ay ka weecanayaan, ka leexanayaan. yacdiluuna bimacnaa yajcaluuna nadiiran wa shabiiha, ilaahay wax la simayaan. tallaahi in kunnaa la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin, way asnaamta ahay oo ilaahay ay ku jimeeyeen oo la simeen oo ay maaragtay cibaado aysan lahayn siiyeen, ay tacdiibiyeen oo weyneeyeen, taas waxaa laga dhigay id nusawiikum birabbi alcaalamiin. tallaahi in kunnaa la fii dalaalin mubiin, baadi baan ku jirnay yidhaahdeen goormee, id nusawiikum birabbi alcaalamiin. rabbi alcaalamiin markaa idla simay oo aan idinkala dhignay mid la mid ah rabbi ay ka dhigeen oo cibaada u leexiyeen, waa weyneeyeen. suma aladiina kafaruu, kuwa gaaloobay birabbihim, rabbigooda ku gaaloobay, yacdiluuna, xaqii bay ka leexanayaan oo wax u leexanayaan baadidii iyo baadilkii iyo shirkigii iyo gaalnimadii, ama yacdiluuna ilaahay bay waxba simayaan. huwa alla, alladii waa allaha, khalaqakum idinka abuuray, aabihinni hore asalka, min diinin dhoobo, nabiyullaahi aadam dhoobaa laga abuuray. wixii marka aabbeen laga abuuray annagana waana laga abuuray, ilaa isagaan ku abtirsanay waa madna sheegasho. aabba iyo hooyo midna male, aadam waa mucjiza. huwa alla, alladii waa allaha, khalaqakum idinka abuuray, bimacnaa aadam baa laga abuuray, min diinin dhoobo ayaa laga abuuray. uma qadaa ajalan, markaasuu ilaahay ajal uu madaleeyo, xukumay ajal qofku uu ku dhimanayo. wa ajalun musamman, ajal ama muddo la magacaabay, cindahu alla agtiisa, na waa jirtaa oo kale oo qofkii lagu soo bixinayo. uma antum tamtaruuna, adigu waa ka shakinaysaan in dadka la soo bixinayo oo qiyaamo iyo bacsi ay jirto, waa inkirsantiin gaalay. huwa alla, alladii waa allaha, khalaqakum min tiinin, dhoobo idinka abuuray, asalkiini aadam. markaa kabacdiyaa laga faafay آدم إيه حواء لقى أبو ري أصلا فالتيسي وصومرني سورة آل عمران ثم مركا كبعدي مركو إذا أبو ري قضى أجلا أجلبوا إله الحكومي أو ما اعتمد لأيي أجل تقف كل ما الله وأجل مسمى أجل لما قعبنا عند وقلات سيئاتي أجل إله كريم وقيها وقت قف كان عدو قيامتي سيكعيس وصاب هنا يا آخر ذي ثم أنتم أذنكم تمترون وكشك نيسان صاب إدى لين صاب هنا وكشك نيسين وما أردل دين وعن أول ما أنت تسأل سورة لفتك هذا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم تاسف سنس وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله والله متك الوعابد في السماوات وفي الأرض سماواتك يضللك بإله الوعابد وعلى معنته وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سورة زخرف وتفسير مركا آيداس أي مارتي لغو فصير آيادنا إلهي وعمارة الوعابدة والقوة إذا إلهي لماذا الله قرسني هاي هي عبادة سماواتك هي دورك أيها إلهي كبقية كان الرجين هي النحريس إلا كفرية موغي وجني يا إنسي وحكى الجرى تفسير لبعض وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض القصة أيضاً هو تفسير لبا وحال صهر مرينة وهو الله يعلم سركم وجهركم الله وحقيه وحقرستين إيه وحالجهرتين في السماوات وفي الأرض سماواتك إيه ولك وحقرستين أما موجسان وكورغبا في السماوات مركب حقودة قنتاي يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض وحجر تفسير سدحان وقال هو الله في السماوات مركز إلى يعلم سركم وجهركم وقال انت سيئة وعين ومتاي أأمنتم من في السماء يا أمنت أم أمنتم تكلم تاسنا وحي شيء ليس علوه على إلى مخلوقات كسر وكسر رأيه والرحمن على العرش استوى مع ذلك وأبيه وهو معكم أينما كنتم وحبوا مقصوان روكا إيه مارت العركة من نبا تفسير قرآن القوة ذينا وهو الله الله ومتك الوعابد في السماوات وفي الأرض يعني هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله تاسي وفخصنتها يعلم الله وقيه سركم وحاقر سنيسان وجهركم يوئي موجنيسان ولا جهرتين وبناك صادقتين ويعلم وكلا وقيه الله ما تكسبون وحاقر كسبانيسان وشقيسانيسان وقلب سنيسان وقيه الله أعماشين أسمين يستيمون ويعلم ما تكسبون كسب ووحقف سمايي وفعل كيسيا انت بقى لو أقي هاي أبدو أقي هاي الله دولتك أبا المرين وقانت كريل اسم الدين والذين حسابيا والذين قريا هذا هو دولتك أبا المرين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم قالوا ما إيمان يسوع من آية معجزة iyo adilo iyo xujo min aayaati rabbihim rabbi aayaadkiisa faraha badan ka mid ah oo tusinaya ilaahay waaxidnimadiisa awooddiisa iyo qaadirnimadiisa ilaa aayad hadday timaado aayaati rabbi ka mid ah kaanuu waxay ahaadeen canaa aayaddaas gaaladu mucridiina kuwa ka jeesta aayad kasta oo la rabo inay ku cibro qaataan kuma aysan cibro qaadan ee waa diideen bal waxay yidhaahdeen waa sixrun mustamir wain yarow aayatan yucridu wayaquulu sixrun mustamir wamaa ta'tiihim uma imaanayso min aayatin aayad min aayaati rabbihim rabbi aayaadkiisa faraha badan ka mid a ilaa hadday aayad u timaado kaanuu canaa mucridiin aayaddaas waa ka jeesanayaan ee ma rumaynaya aayad waa mucjizo lagu garanayo nebiga matal inshiqaaqu lqamar waxbay nebiga ka dalbadeen dayci baa laba laga dhigay markaasay arkeen markay arkeen diideen waa sixir indhaheena maaragtay ayaa la sixray mucjizo maaha keligoodna maahan gaaladii ka horreysana saasi ahayd oo nebi kasta markii loo soo diro qoom qoomkaas in badan oo ka mid a mucjizada ula yimaado waa diidaya waa inkiray faqad kadabuu bilxaqi lamaa jaa'ahum fasawfa yaatiihim anbaau maa kaanuu bihi yastahzi'uun arrintaa marka waa la handadayaa waciid aada u adag baana la daba dhigay dadka xaqa beeniyey xaqii marka u caddaaday saas laguma dayn aayaadkii alla markay arkeen oo ay diideen waxba laga qabanay shaqaa laga qabanay faqad xaqiiqee kadabuu waxay beeniyeen bilxaqi xaqii bay beeniyeen goormee lamaa jaa'ahum xaqi markuu u yimid ayay diideen ma aysan ogolaan fasawfa mar dambe ayaa yaatiihim waxaa u imaan doona anbaau maa warar yacni akhbaarta midka kaanu bihi yastahzi'uun ay ku jeesjeesayeen warka ay ku jeesjeesayeen oo ay diideen khabarkaasaa u imaanay faqad kadabuu bilxaqi xaqii ayay beeniyeen lamaa jaa'ahum xaqii markuu u yimid fasawfa mar dambe ayaa yaatiihim waxaa u imaanaya anbaau maa kaanuu wixii ay ahaayeen warkoodii bihi shaygaas yastahzi'uuna kuwa ku jeesteesa wixii ay ku jeesteesayeen ayay ciribtooda dhidhaminayaan alam yarow kam ahlaknaa min qablihim min qarnin makkannaahum fi lardi maa lam numakkin lakum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين إلهي سوى وانينيا ونديقيا إن يؤتي ما أبو أصيبته عذابك كل عي قاردي هرى أي قوة هذا النبي أرجوك لو قديقيا قوة سوى كحوك بضناي hore la halaagay ka maal badnaay ka caruur badnaay dhulka maaratay uga camirid badnaay ka da' badnaay oo cumri aada u dheer iyo qaarkood ay gaareen maa daalika waxba uma tarin xooggii ay lahaayeen iyo maaragtay maalkii ay tabceen iyo cumrigii dheeraay oo ka faa'idaysanaya waxba uma tarin adinkuna meeshaasa ku socotiin alam yaroo miyaysan arkayn kam imisaan ahlaknaa baabi'inay min qablihim kuwaan raamakaa hortooda min qarnin quruun makkannaahum fi lardi kuwaasoo aan dhulka makaninay oo u suuro gelinay maa lam numakkin lakum adinka hadda jooga waxaan la makanin baa kuwaas la makaniyay oo dhulkii bay aad u dhiseen u camireen qaarkood buuraha intay soo jaraan ayay geli jireen oo guriga ka dhigan jiray awood intay ka qabaan reer Samud oo kale oo kaana yanxituuna min aljibaali buyuutan faarihiin marka dadka noocaasa oo xooggaas lahaa waa la baabiiyey xooggooda waxa ma tar adigu marku waxaa leeyahay waa ka tabaryartiin kuwaas cumri dheer ma haysatiin xoog ma lihidiin waxwar alam yarow miyaysan arkayn kam imisaan ah lakinaa baabi'inay min qablihim ayaga hortooda min qarnin qarni makannaahum fi lardi kuwaasoo aan makaninay dhulka maa lam numakin lakum inta adiga laydi makaniyey wax yacni ka badan waarsalnaa assamaa'a samadii baan dirnay calayhim dushooda midraaran ayadoo maaragtay da'aysan oo daraaran midraarka waxaa la yidhaahdaa markii samadii la godliyo sida xoolaha ay u godlayaan oo caanuu ka bataan waa midraar asadda wax imaanaya barwaaqadii roobkii baa imaanaya waarsalna assamaa'a calayhim samadii baan ku soo dirnay midraaran ayadoo dararsan oo roob fara badan uu ka da'ayo wajacalnaa waxaan yeelnay alanhaara webiyaalkii tajrii ayagoo soconayaan min taxtiim hoostooda webiyaalna waa lagu soo daayey oo xaggii hoose xaggii sarena roob fara badan baa lagu soo daayey oo iska da'ayo wajacalna alanhaara webiyaal baan ka yeelnay tajrii min taxtihim hoostooda inay maaratay webiyaashaas qulqulayaan marka ay wax ku qaadan waayeen marka oo ambiyadii loo soo diray ay rumayn waayeen sidaasna ilaahay ugu barwaaqeeyey fa ahlaknaahum bidunuubihim dunuubtoodii baan ku baabi'inay fa kullan akhadnaa bidanbihi faminhum man arsalnaa calayhi xaasiba waminhum man akhadatu sayxatu waminhum man khasafnaa bihi alarda waminhum man aqraqnaa وما كان الله ليظلمهم لهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى ما معاقين وما قرد رئيسا لكن أيها نفتوا الظلمية وهم بيدي الله صدر بينية يعني كتبتي الله صدر بينية ولكن ما التفساد هي كبر إلا قلان مركزا شغل الله قبط الله لا فأهلكناهم بذنوبهم نعم راس إلهي يسي مركز كشكر وايان دم بقوذي بالقوها لاغي وأنشأنا من بعدهم جلاش وروحا أبورني أو بلونو أما مدني قرن آخرين قرن كلا إيا دات كلا إيا أمدا كلا قالوا بدنا أخوان كوا منك اللبابي إيا كونك وحا يميد غلا كلا أو عصوبة كوا هارا اللبابي أنا هاي وأنشأنا من بعدهم كوا سلهلاقي جلال كورا وحا أبورنو بلوني قرنا آخرين قرن كلا أي واحد نقدان فجعلناهم حديثا وعلو شاكيس وأي جرين أنا ما أتشكد قرى كلامك إلهي أبوري جيل كلا سلا امتحان جيل كاس كلفت جيسا بل إنا السمايان كوي هرى شقضوا ديو كلا وصلا إغن الله هلابه إيا بل إنا اسكبدلا إلا إلهي وحكا دحايا ملايكا أبتلس كمان دحايا قف إلهي عابدي واي أو شقدي الله صدري ديدة شغل أي خبر وح إلهي كمان دحايا مجرا هو أسمرك كمان في عنيدنا اللي هاي رسولك الله صدري مرادي بينيا أذين كنا رسولك الذين صدري بينيسان اسكوا وضع قادين أذين كامرك عذاب ياسو يسير ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إلى نوغو رميا مشركين تقال لماذا هذا إي عنات كوذا إي حق سيدة سكال كبرين أيا أو أي مارتي أو سنتاغ أيا ولو نزلنا دان صوت الجن عليك كركا ونبي محمد كتابا كتاب دان كسو دجينو في قرداس kitaabkaasoo waraaqa ku yaalla qirdaas waa saxiifa iyo waraaq falamasuuhu biaydiihim oo ay gacmahooda ku taabtaan kitaabkaas xaqiiqadii ay taabtaan dhahooda saaraan laqaala aladiina kuwii waxay leeyihiin kafaruu gaaloobay in haadaa maa haadaa kitaabkan ma ahan ilaa sixrun fal mubiinun cad waa sixri leeyihin waxay fahmi waayeen ayagu waxay leeyihiin waa sixir mucjizaadkii oo wax ku sheegeen sixir sixirkaa la weyn ayaga walow nazalnaa calayka kitaaban nabi maxamed haddaan kitaab kuu soo dejinno fii qirdaasin kitaabkaasoo waraaqa ku yaalla falamasuuhu biaydiihim oo ay gacmahooda ku taabtaan markuu soo degayo kitaabkaas la baashiraan oo cayinaan oo arkaan laqaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay leeyihiin in haadaa kanu ma aha ilaa sixrun mubiin sixir cad waa ay leeyihiin walow fataxnaa calayhim baaban min asamaa faballuu fiihi yacrujuun laqaaluu inamaa sukirat absaarunaa bal naxnu qowmun masxuuruun haddii samada irid looga furo oo la fuusiiyo la saaro waxay leeyihiin annaga indhaheennaa la daraandare waa sixranna saas leeyi wan yarow kisfan min asamaai saaqidan yaquulu saxaabun markuub waxaa ma fahmaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila calayhi malak waa dalab cusub ayuu iska rabaa hawadooda qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii lowlaa unzila maa la dejiyo calayhi nabi maxamed korkiisa malakun malag maa lagu soo dejiyo oo malag muxuu qabanayaa fayakuuna macahu nadiira malag isagoo maciisa digo yidhahda nabi maxamed waa nabi farta ugu fiiqa saas maa la yeelo qaaluu lowlaa unzila calayhi malakun malag maa lagu soo dejiyo nabi maxamed alla wuxuu yidhi walow anzalnaa malakan haddii malag lasoo dejiyo laqudiya alamru arrintooda la dhameeyo waa dhammaata marba malag hadduu yimaado waa mucjiza sooma waa rumayn waayeen oo la halaaga wax kale male laslama sugayo maa nunazilu almalaa'ikata ilaa bilxaqi wamaa kaanuu idan mundarin ilaahay xaq buu la soo dejiyaa malaa'igta cadaab baa lala soo dejiyaa maro raxmada lala soo dejiyaa haddii lasoo dejiyo looma sugayo kuwa hore laga halaagaya yowma yarawna almalaa'ikata laa bushraa yowmaidin lilmujrimiina bishaaro male mar haddii malaa'ig soo degtay cadaab walow anzalnaa malakan ilaahay wuxuu yidhi haddii aan malag soo dejinno laqudiya alamru arrinkii waa laga faaruqay oo waa la dhammeeyey halaag baa yimid uma laa yundaruuna looma sugay hore laga boobsiinayaa halaagoodiiba cad walow jacalnaahu haddii aan ka dhigno kan la soo dejinayo malakan la jacalnaahu rajulan waxaan ka dhigi lahayn suurad qof nin ah ilaa uma adkaysan karaan malag suuraddiisa haddii lagu soo dejiyo ma xamili karaan ma fiiri karaan uma adkaysan karaan marka haddii la soo dejiyo dhacdo suura bini aadan baa laga dhigay walow jacalnaahu malakan malag haddaan ka dhigno waxa la soo dejinayo la jacalnaahu rajulan la jacalnaahu fii suurati rajul waxaan ka dhigaynaa bini aadan rajul suuradiis baa ka dhigaynaa haddii marka malag laga dhigo oo sidaas lagu soo dejiyo iyagu ay dalbadeen walalabasnaa calayhim waxaan ka qasaynaa maa yalbisuuna waxay qaseen arrintan oo ka wareeraysaa ma adkaysan karaan waa ina daraadarmaya haddeere waxay leeyihiin wixii aayada loo keenay waa sixir mucjizaadkii bay ku sheegayaan sixir maxaa umalanaysaa malag haddii la keeno ma xamili karaan markii nabigu calayhi salaatu wasalaam jibriil laba mar uu suuraddiisa malakiyada ahayd nebigu ku arkay 600 garab isagoo leh oo jihadaas bari oo dhan xiray waxaas mi u adkaysan karaa marka suuraddiisa malakiyada ahayd u adkaysan karaa walow jacalnaahu malakan la jacalnaahu rajulan waxaan ka dhigi lahayn suura maaragtay nin walalabasnaa calayhim waxaa marka ka qasi lahayd oo iskaga dari lahayn arrintaa ka wareeri lahayd maa yalbisuuna waxa ay talbiisinayaan oo naftooda maaragtay risaalada ay aqbali waayeen qul law kaana fi lardi malaa'ikatun yamshuuna mutma'iniina lanazalna calayhi min assamaai malaka rasuula marka ilaahay naxariistiisa khalqiisa u naxariisanayo qolo kasta wuxuu u soo diray wixii ayaga ku jinsi ah oo ay xamili karaan si uu ugu yeero oo ay uga faa'iidaystaan laakiin anagu ma fahmi kara jinni haddana loo soo diray mama arkayna wax kula hadlaya u jeedin sa wax uga qaadan kartaa wax aadan u adkaysan karin oo aan bini aadan kula mida ahayn waxba kama qaadan karta ilaahay marka maslaxadeena isagaa yaqaana rusushana loo soo dirayo oo jinsigan jinsigeenna ah oo luqadii ku hadlaya ee dadkaa loo soo diray ku hadli jireen ilaahay wuxuu ka dhigay manna laqad manna allahu cala almu'miniina id bacaha fiihim rasuula min anfusihim galad buu ilaahay ka dhigay iyo nicmad ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون نبي يعني ولا صبر سينيا بين انت قوم كان اي كبينيان ارم هدا اوغوا عصب معها ويجد با حل بين جري ادو وا مدمبيسان انبياء الله وخي كا ورن دو لا بينيه مركو حل لهي iska dul qaado oo lagaaga hor kaliya kuma aha walaqad xaqiiqa istuhzi'a waa lagu jeesteesay birusulin min qablika nabi maxamed rasuul adiga kaa horeysay baa lagu ciyaaro lagu jeesteesay markii lagu jeesteesay maxaa ka dambeeyey faxaaqa waxaa ku degay biladiina sakhiruu minhum kuwii ambiyadaas ku jeesteesay maabaa ku degay cadaab kaanu ay ahaayeen bihi cadaabkaas yastahzi'uuna inay ku jeesteesaan jeesteeskoodii baa laga abaalmariyey nabiyullahi nuux wuxuu yihi in taskharuu minnaa fa innaa naskharu minkum kamaa taskharuun fa saafa taclamuun nabi kastaas ah nabiyullahi nuux laga soo bilaabo ilaa nabiyullahi maaragta saalix iyo kull nabi aan wax jeesteesin ma jiro mar kastoo nabigaas ugu jeesteeso ama la beeniyana cadaabaa ku xigo walaqad xaqiiqa istuhzi'a waa lagu jeesteesay birusulin min qablika rusul adiga kaa horeysa nabi maxamedow marka lagu jeesteesay ilaahay waa u aargudayaa rusushiisa dadkii cadowga ku ahaay waa nasri iyo cirib dambeed buu siinayaa faxaaqa waxaa ku degay biladiina sakhiruu minhum kuwii ayaga ka mid ahaa oo ku jeesteesay maa cadaab baa ku degay kaanuu ay ahaayeen bihi cadaabkaas yastahzi'uuna inay ku jeesteesaan qul siiruu fi lardi huma anduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin qul waxaa tira nabi maxamedow siiruu fi lardi dhulka socda markaa socotaan oo dhulka soo wareegtaan fuma nduruu fiiriya markaas ka bacdi kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu lmukadibiin kuwii wax beeniyey ciribtooda say noqotay bal fiiriya wax ka haray ma jiraan dadkii wax beeniyey meelay nugu halaagay soo fiiriya dhulka mara siiruu fi lardi maxaa loo soconaya marka in lagu cibro qaato oo qofku fakero ogaado waxa maaragtay ku dhacay dadkaas markaasna uu ka digtoonaado وحاس أي سمايين الصير في الأرض القرآن كمحببا بالوسع العليا معناها اسمه وياه إلا قفاء إليسته أو لغو إبرقاته قصص كأنبياء إلهي ونوشا كان إبرق سوى لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى هذا البيان معه وحقيقة جلته وإلهي ونوشا كان وحاصلان ودعان ما كان أبونا كالدكتورنا أنه وحي أي قبع بيان وكوه على السمين إيه ودين كأي مران وإنا كالله حنا قلوا حتى يصيروا في الأرض دول كمارتك الصعبة مركز عطير ثم انظروا في ريا كيف صير كان أو هذي عاقبة المكذبين كوه وحبك يغلبتوني وحي كده جاي عذاب مركي مارتي أي بينيه نصوش الله الدري الدنيا دي والوها راقي آخرنا كيدك عذابك وادن بايا بدكي أنبياء الرميين ولا بدبادي فأنجينا ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقي سياسة كل سعادة قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون إلى نظر رميا إن السماوات يدولك يوحي كجرة ملك قوض أوليها إسلام مركزنا نفتي سأل لك وقري نحريس إنه مخلوق يسأل نحريسته أما الددها النقضين أما الدنيا النقضين قل وحات رنائي محمد لمن يا إسكاله ما في السماوات والأرض سماواتك يدولك وحي كجر يا إسكاله قل لله جوابت يا الله لقنا وحترى الله إسكاله قل لمن ما في السماوات والأرض سماواتك يدولك يا إسكاله عد شايكرة إنه يجرت هذا الصمت وحب غرارة دونك شايكرة قفتها يمجره أنا يا إركلة أنا يا أركلة أنا يا وبيان دلائي أنا يا مارت ميشان بارك كسو ساري مجر حبر بارك لما سمعيك الحب بن آدم قل عليها تحليل إيا تكثير حبر دعنا فرفرتي أو باديسي أو تأمورتي أي مركة كوسا بحان ولا دعا وأنا شغلي خليف محكوها وحكو فاني كنتين معها فانصر في مناكبها وكلوا من رزقه قال لبسيه بل بعرنا لبسيه وحكو بها قال فقال قولي كبسه كنا ولا لكن هل حبا بدر يا سمعك ورشد بارك صلى الله عليه وسلم عشان ورشد شيد دوا معك بارك لكن ورشد بارك صلى الله عليه وسلم حبا لنا الله مجر واحد بي اساس على معك مجر اساس على كلامك إلهي أسكال مرحبا ما في السماوات والأرض قل وحترى لله الله أسكال السماوات فإي أرضنا كتب على نفسه نفتي سأل الحقوق وري الرحمة نحريس منه نحريسته حديث النبي ناكي آي وغير النبي وكوري بخاري مسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن الرحمة تغلب غضبي إلهي مركو مخلوقي أبوري كتاب وقري كتاب كاسنا فوق العرش يا الله وحكو يا الله إن الرحمة نحريس ديدو تغلب وحكا أتكاتي غضبي عرضي وعد إلهي ونحريسته وما عرانه مركو حديث إلهي سابقة وهرمتي وعقل نبي ناشي نحريست إلهي بقل قيمات بني بقل قيمات قال قد إلهي هل قيم كريه هدوك الله سيد هل قيم كريه الجزء سغاشا إيا سغال وكيد آخره تعالى هل كاس نسود دجيه أيا خلائق دونا اسمون حريسان أيان حتى نبو عيري نافك وحضاري متك أولا مرم تسوك قادم كما يستهجنه وانا حريص إلهي قليل سأل يا مغضو يا يعني هم نقضوا مارت ردي لحظي ناف كان وعلي كما يستجنوا أو قابك كما ساره يوساس وقاضي حيوانات كانوا سوكا هل كاسن حريس بعدهم كلهم كرجاتي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبوا على الذين يتقون آخر سواس من سواس كما قال الله مستر أمك الأطر بقولك نحرسون بلون حرسني كتب على نفسي الرحمة لا يجمعنكم الله وإنسوك أروينا يا إلى يوم القيامة ما أنت قيامة لا ريب فيه قيامة أصنع وحشكيكم الجيران إعتان كيسا إيه إمات كيسا لا يجمعنكم إله ما إنسوك كل منا يا إلى يوم القيامة قيامة ما أنت لا ريب فيه قيامة أصنع شككم الجيران إن إدعى إيسو أو إيمان إيسو طب ديدن هذا وهذا هي مجر تقيام تتكلم صبحين أيه لكن أيه ديد ماذا هذا وحوى معنى كمان إسنا إلهي وإله ريب فيه قرآن قوة بينية لا ريب فيه ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه قيامه نسيح كالإلهي مالا بضم بوير شككم مجر إنات كيسة الذين قوة خسروا أنفسهم ونفتر الجبي أو خساريه فهم لا يؤمنون مروا مين أيام قيام رأس ذاتك لكين أيام أي مروا مين الذين خسروا أنفسهم ونفتر خساريه الدنيا آخرة أو إلا أبو تلق علي بلا إيمان وهي خسارة حقيقة قفت العين تؤدي بتترالي لعيتها كشكاء عند الله فيه أخوك أنا ما خسر ما لكن الله فيه هذه اللواية أخسارة ما قدت كان وحلو لا أبو ري عبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة الله أبو ري قبان أخسارة أنبياء الله صدر بانية كتبت الله صدر بانية مركا وخسارة وحما هي شهدان بامارة مرأواتية الذين خسروا أنفسهم ونفسدوا الخسارية فهم لا يؤمنون مروا مين أيام معاتك يددك إلا سوء إلينا كما عرصنا أيام معلنتاس قيام هذا ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو الله اسكال أيها ما سكن وإي حصري في الليل همينك والنهار معلنتا ده بدها سماواتك يا ده كل نار لما انتو وهذا معلى أصلا عبوري أصلا ما رتكو جيران تحت جيسة ما ملكيسة إله كرمهيسة وله إله اسكال إياه ما سكن في الليل والنهار ما لن يهمن حسنه الدقن إله اسكال ده يدوير وهو على السميع والله مقلد بضان أقواش أدوما ديسا العليم هذا كل علم بضان دقاق هذا إيا سرط هذا إيا وحي مجنية السميع العليم والوصف إلهي اسكالي إياه ومقعيد إلهي كمد إنه يا الله السميع بصير لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سمعي على كاو وكرمها تشبيه مركة كما إيمان أيه قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم إلهي أدونك يسا محمد وكيري وحا كتر أهدادتك ما إلهي وحا أهين بان ولك إكتا أليه أبو ري سماواتك إيا أولوك وذاتك قوديي أصغر آن وحبب بانه أنو إلى أسباء أمرين أن نقرأ ذلك إسكد إلي كانوا هو الرأي وأنا مشرك نغن قل واحد لنا محمد أغير الله إلهي غير كيسة ميان أتخذ كسميسانا يا وليا ميان أرنت إذا أليبته فلا إذا ميان أليبته ميان إلهي غير كيسة قد قانا يا أليه فادر السماوات والأرض samaawaadkii iyo ardada allihii abuuray, faatir oo allihii bilaabay, isagoo cidna uga dayan. cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhumaa wuxuu yidhi kelimadaas faatir macnaheeda ma garan ilaa aan arkay nin nin kale ku haysta xeel oo dhahay anaa fadartuhaa, markaasaa macnaha fahmi wey, anaa fadartuhaa xeelkan anaa bilaabay le oo qoditaankiisa anaa u horreeyay. Marka faatir waa ilaahay wax bilaabay oo cid uga horreysay ma jirto iyo cid uga daysaday. Qul waxaad tiraa agayra allaahi, ma ilaahay waxaan ahayn, ilaahay keyrkiisa miyaan attakhidu waliyan weli ka dhiganaya oo abuurteyda u dhiibanaya, ilaa mu'miniinta ilaahay baa weli u ah. Allaahu waliyu ladiina aamanuu, mu'miniinta ilaahay baa weli u ah, taladooda iyo arrintooda ilaahay u dhiibtaa, asagaa maaragtay ilaalinaya, asagaa maaragtay xifdinaya. Allihii faadiri samaawaati waalardi, samaawaatkii ardada bilaabay waxay la mid tahay qul afa gayra allaahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahilu, afa gayra allaahi ta'muruunii acbud, ilaahay qeybkiis miyaad amraysaan inaan caabudo jaahiliintaan. Taas la macno tahay wa huwa alla yutcimu, asagaa wax quudiya oo dhulka waxa jooga daabadaha ama ha noqdeen dad ama dugaal iyo duunyo dhammaantood ilaahay baa arsaaqa. wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha in allaha huwa arrazaaqu dulquwati lmatiin, wa huwa yutcimu, alla isagaa quudiya, walaa yutcamu, ilaahay isaga lama quudiyo, ilaahay isagaa wax quudiya laakiin isaga uma baahna. wahuwa yudcimu, alla isagaa wax quudiya oo raasiq makhluuqaadkiisa ah, isagoo waxba uga baahnayn. walaa yutcamu, isaga lama quudiyo. maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimu, risqina kama rabo, inay quudiyaana kama rabo. qul waxaad tiraa innii umirtu, aniga waxaa lay faray nebi maxameda an akuuna inaan noqdo awala man aslama, qof isdhiiba oo ilaahay isku dhiiba oo islaama kii ugu horreeyey. walaa takuunannaha, ka mid noqon min almushrikiina, ilaahay kuwa wax la wadaajiya oo cibaadada alle dadka wax la wadaajiya ha noqon, waa digniimo. nebigu ma samaynayo shirki, laakiin annagaana laga digay. qul innii umirtu, aniga waxaa lay faray oo ilaahay uu amray an akuuna inaan noqdo awala man aslama, qof islaama, qofka ugu horreeya islaamka, yacni ummaddan muxamediyada, qof islaama anaa ugu horreeya oo ilaahay isku dhiiba. walaa takuunannaha, noqon min almushrikiina, dadka ilaahay wax la wadaajiya cibaadadiisa. qul waxaad tiraa waa tawxiid khaalisa. mar suurat alancaam iyo zumar waxay aad maaragtay uga hadlayaan tawxiidka, baa ku cad. qul waxaad tiraa innii akhaafu, anigu waxaan cabsanayaa, in casaytu rabbii, rabbi haddaan caasiyo, waxaan ka cabsanayaa cadaaba yowmin, maalin cadaabkeeda, yoomkaasoo cadiimin weyn waa qiyaam. kaasaan ka baqay. qul innii akhaafu, anigu waxaan ka cabsanayaa, in casaytu rabbii, rabbi haddaan caasiyo oo amarkiisa khilaafo oo nahyigii uu reeray aan dhex galo, cadaaba yowmin baa ka baqayaa maalin cadaabkeeda, maalintaasoo cadiimin weyn. man yusraf canhu, cadaabkaas qofka laga jeediyo, laga leexiyo, yowmaidin maalintaas weyn oo qiyaamada, faqad raximahu, alla waa u naxariistay. wadaalika alfawzu almubiin, kaasna waa liibaan aad u cad. الفوز المبين واللبان أبعد مصابر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من يصرف عنه عذاب تاسقف قال لغا جيدي لغا اللحي يومئذ ما لنتاس قف قال عذاب أرق فقد رحمه الله وأن حريستي. وذلك نحريستاسنا الفوز والليبان المبين عد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير إلى نظر رميا أصو إن الله واحتر إيا واحدبا قلت مسلم قوانين أرقى هذا رمتاس عقيدة أهان وآمنة إلهي وحنكو ببكرة وحنكو تركة من آدم لما أنتو تدرسكو التقاع سيد حديث النبي هو أهاي دتكو لنا دي كلمان إنه وحكو ترى أهوكو تركة دتكو لنا دي كلمان إنه وحكو دبان أهوكو ما ببكرة إلهي إلهي كو قرموكي مرك إلهي أسلا مخلوقات كيسكو تصرفه أسلا وحي وقف كان كتابتي لبعطو إدك فيرك التمر وإن يمسسك الله الله دو كتابته بضر بب عذر يعني مالتي فخري ووحدة بسما هذه إلهي كتابته فلا كاشف له دور كاس إلهي كتابته وحكا فيرك ربنا وكا قالك قولك كتابعي عفواً إدك سيكر تمر وإذا مردت فهو يشفيني سأمر إلى نبي إبراهيم الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفيني مالك مالك عفواً أكرر هذه إد عفواً هاي سمارة أولاها أنا هاي وإسبابها الويري ماشى فراع وحدما الأسبابت على الإيمان وحكمتها قدرتي لكن قف كلا إن لبكا وشيغتي وحكم أخبرك وإن يمسسك الله بضر الله دوك قطابته لبعته فلا كاشف له لبكا صبح كافي ذي كرم له إلا هو سلموه عقيدة سبحانه قف آمنا أدوسا آمنا إيمان كيسو وحكم أجره قف كلا احترك ردو قبض وإن يمسسك بخير وبالعكس خير هذو لا كوتارتو برواق عافما أولاد مال ملكي وحكا استفر وإن يمسسك بخير خير هذو لا كوتارتو فهو على كل شيء قدير وحكا ساساء أولا وحكا قال كرمال أو علم تعالي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إلى كفر فتح إدكاء شكر تماله وما يمسك فلا مرسل له وإلهي كان استرقف قصد لك رمضان نراكم يا رئيس المركة إلما داربت إلهي ويديسه عاف ماذا داربت إلهي ويديسه حوالا داربت إلهي ويديسه كل لكن مربع أهرر وحشيك تأتن وآتر هذاني إسلام في أحران كالوينيه بل وحناشا حشيك ستغانا ما إلما يعيدوا هاي ستان عماش وإن يمسسك بخير خير هدو إلهك وطارته وقرد معه هو على كل شيء قدير وحكى السأسك أوده حديث كنبي موكي آهي اللهم لا مانع لما أعطيت إله أدبت إذ كم منعكرت مال قف عفو مال أولاد ولا معضي لما منعت قف كم منعي سيقف سيكرت مال وإلهي أليه أو مارتي كسية قفلكم الديني كرم وكاما إيانا قفلكم سيكرتم ولا ينفع ذا الجد منك الجد قفك مالك له مالك يسأكتال أحبك مدر أنا بسأل أحبك أحبك والله أعلم.